السائلة ميم عين سين من الرياض تقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في كتاب المغني، وهل نكتفي بالرجوع إليه في المسائل الفقهية؟ رأينا في كتاب المغني أنه من خير ما ألف في بابه، أي في باب الفقه الذي يستعرض فيه المؤلف أقوال أهل العلم ويذكر الراجح بالدليل عنده، لكنه كغيره من الكتب التي يؤلفها البشر، والبشر يخطئ ويصيب، فقد يكون فيه بعض الأشياء الضعيفة المبنية على أخبار ضعيفة، وقد يكون فيه بعض الأشياء الضعيفة المبنية على فهم غير مراد في النصوص، لكنه على كل حال هو والمجموع شرح المهذب من خير ما كتب في هذا الباب.